قال الله عز وجل عنهم: لا تسمعوا لهذا القرآن فيه، ولكن لما سمعوا القرآن بآذان صافية وقلوب واعية خروا سجدا لله عظمة لهذا القرآن. ألا تسمع إلى جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المغرب بسورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير: فكاد قلبي أن يطير. نعم أيها الأحبة في الله عز وجل، وقبل بداية الهجرة نزلت سورة الكهف، وفيها إشارة إلى الهجرة بدينك من أرض الفتن. ثم بعد ذلك نزلت سورة الزمر، وهي تشير إلى أن أرض الله واسعة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلما علم المهاجرون إلى الحبشة بأن قريشا قد سجدت مع رسول الله ظنوا بأنهم قد أسلموا، فرجعوا في شوال في السنة الخامسة من البعثة. فلما اقتربوا من مكة دون مكة بساعة علموا الحقيقة، فمنهم من رجع إلى الحبشة، ومنهم من دخل مكة متخفيا، ومنهم من دخل في جوار أحد رجال مكة. ثم بعد ذلك يمن الله عز وجل على حمزة بالإسلام، وكان ذلك أن النبي كان جالسا على الصفا، فأتاه أبو جهل فسب النبي ونال منه، والنبي لم يتكلم معه. فلما رجع أعز فتى في قريش حمزة بن عبد المطلب، وكان صيادا للوحوش. قالت له جارية يا عبد الله بن جلعان: يا أبا عمارة، لو رأيت ابن أخيك وأبو جهل يفعل فيه كذا وكذا. فغضب حمزة رضي الله تعالى عنه وأقسم إن رأى أبا جهل لأن يضربه ضربا مبرحا. فدخل الكعبة فوجد أبا جهل يجلس في مجلسه مع قريش، فانقض عليه وضربه بالقوس ضربة شكت رأسه. قال: أتقول له ما تقول وأنا على دينه؟ فإن استطعت أن ترد علي فافعل، لو أنت قادر ترد علي أنا ضربت لك افعل. فقام شباب من بني مخزوم عليك أبو جهل كي ينالوا من حمزة، فقال أبو جهل: اتركوا أبا عمارة فإني قد سببت ابن أخيه سبا سيئا. عز الله عز وجل الإسلام أولا بأسد الله، ثم بعد ذلك يمن الله عز وجل على أهل الإسلام بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه. قال ابن مسعود: كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وولايته كانت رحمة. قال: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. قال: والله ما استطعنا أن نصلي بالكعبة ظاهرين إلا منذ أن أسلم عمر، وكل ذلك بفضل الله أولا ثم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعند الإمام أحمد في مسنده بسند الحسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فكان أحب الرجلين إلى الله هو عمر. وعند الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. فكان إسلام عمر فتحا لأهل الإسلام. ثم بعد ذلك اشتد العذاب بأهل الإسلام، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة للمرة الثانية إلى الحبشة. الهجرة معروفة هجرة من مكة المدينة، لا، الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية إلى الحبشة. وكانوا آنذاك 82 رجلا وثمانية عشرة امرأة. يعني مين؟ طب الأول كانوا 15 سهلين، طب المية لهم يطلعوا من قريش من مكة ليسيبوا فراغ فجوة، يبقى الأمر مبحوث. فوفقهم الله وهاجروا إلى النجاشين. أهل مكة يسكتوا والكفار يستريحوا أبدا، فماذا فعل؟ قاموا ببعث رجلين جلدين وأخذوا الهدايا إلى النجاشي والبطارقة. والبطارقة جمعوا بطريق وهو الحاذق في فنون الحرب عند الروم. أخذوا الأدم، والأدم هو جمع أديم وهو الجلد. وأخذوا فرسا عربيا وأخذوا هدايا للنجاشي والبطارقة. فلما دخل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على البطارقة قال له: إنه قد ضوى إليكم غلمان سفهاء من أهلينا لم يتبعوا ديننا ولم يتبعوا دينكم، وأتوا بدين محدث مبتدع، فإذا دخلنا على النجاشي فأوفقونا في الرأي. هنتكلم وقولوا تمام، الناس لا ترجع أهله. فلما دخلوا على النجاشي وتكلموا قالت البطارقة: نعم أيها الملك. فغضب النجاشي وقال: والله لا أرسلهم معكم حتى أسمع منهم. وكان أمير أهل هؤلاء المهاجرين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما بعثوا إليه تكلم على الصحابة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: أيها الملك، هذا بعث الله عز وجل إلينا نبي منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، أمرنا بعبادة الله وحده، وأمرنا ألا نعبد الأصنام، وألا نأكل الميتة، وألا نرتكب الفواحش. فعدا علينا قومنا وأرادوا لنا عبادة الأصنام وإتيان الفواحش، فوجدنا أنك خير جار لا نظلم عندك أحد أيها الملك، فرغبنا في جوارك عمن سواك. شوف الكلام والفصاحة والبلاغة. النجاشي بقى فرح رفع راسه فقال: هل عندكم مما أنزل على نبيكم شيء؟ قالوا: نعم. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم فبكى النجاشي حتى ضلت لحيته، بكى حتى ابتلت لحيته. وأيضا الأساقفة، جمع أسقف وهو علمهم علماء النصارى، قال: والله لا أسلمهم إليكما أبدا. ثم أمر بإخراج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. فقال ابن عمرو بن العاص وكان من دواه العرب: والله لأتينه غدا فأقول فيهم قولا منكرا يستأصل خضر آبا. قال عبد الله بن ربيعة: لا تفعل، فإن لهم رحمة. فاستأذن عمرو على النجاشي فقال: إنهم يقولون في عيسى قولا منكرا. قول عبد الله رسول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فبعث النجاشي إليه. فقولوا البعض: النجاشي سألنا عن عيسى، ماذا نقول؟ قال جعفر: والله لا نقول إلا ما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعاهم النجاشي فقال: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فضرب النجاشي يده بالأرض فأخذ عوداً وقال: والله ما عدا عيسى ابن مريم هذا العود. يعني الكلام اللي قلته كلام صح. فنقرت البطارقة، يعني تكلموا بصوت مرتفع، قال: ولو نقرتم. ثم قال النجاشي للصحابة الكرام: أنتم سيوم في أرضي. والسيوم بلغة الحبشة هم الآمنون. أنتم سيوم في أرضي، أي آمنون. من سبكم غرم؟ من سبكم غرم؟ من سبكم غرم؟ ثم أمر بطرد عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، ومكن الله عز وجل لأهل الإسلام في الحبشة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وبعد ذلك يسلم النجاشي ويخفي إسلامه ويموت النجاشي. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة ينعي الصحابة النجاشي، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر: نعى النبي النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر عليه أربعين. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على أحد إلا على النجاشي رضي الله تعالى عنه. والنجاشي اسمه أصحمة بلغة أهل الحبشة، قال ابن قتيبة: وأصحمة بالعربية يعني عطية، هذا اسمه رضي الله تعالى عنه. وظل المسلمون في الحبشة 10 سنوات، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 7 من هجرة النبي، والنبي يفتح خيبر. ثم نترك الصحابة الكرام بعد أن أمنهم الله في أرض الحبشة، ثم نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. اشتد الأذى من أهل الشرك بأهل الإسلام، وقالوا بأن الإسلام قد انتشر والأعداد تزداد، حتى إنهم وصلوا إلى الحبشة فأجمعوا على مقاطعة أهل الإسلام، لا يبيعوا ولا يناكحوا، فحاصروهم في شعب أبي طالب. دخلوا في السنة 7 ولم يخرجوا إلا في السنة 10 من بعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء على طالب، كان صريخ الأطفال يسمعون ولا تلق لهم القلوب. لماذا يصرخون؟ من الجوع والعطش، حتى إن الصحابة الكرام أكلوا أوراق الشجر، هلك من هلك. وأيضا في هذه المحنة يولد حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس ولد في شعب أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو من 7 المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم النبي 33 شهرا رضوان الله تعالى عليه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وبالفقه في الدين، وكتبوا هذا على صحيفة وعلقوها على الكعبة، فسلط الله عز وجل عليها، أي على الصحيفة، الأرض، فلم يبق منها إلا باسمك اللهم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في هذا الحصار الذي مكث 3 سنوات في السنة 10 من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل المرض بعمها بطال ووافته المنية، فدخل النبي على عمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وعند أبي طالب أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ خلي بالك من الصاحب، الصاحب ساحب، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. احذروا أيها الأخوة من الصاحب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. قال بل هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر، وبكى النبي وحزن على عمه حزنا شديدا، ولذلك قال له العباس: يا رسول الله، عمك أبو طالب دافع عنك وكان يذب عنك ماذا، ماذا صنعت له؟ قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يلبس نعلي يغلي منهما دماغه، أخف أهل النار عذابا. وهنا يجب أن تعلم أن الهداية ليست بيد نبي ولا بيد ملك ولا بيد ولي ولا بيد عالم، فهذا رسول الله لم يستطع الهداية لعمه، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال النبي: والله يا عم لأستغفرن ما لم أنهى. وأخذ النبي يستغفر لعمه، وأخذ المؤمنون يستغفرون لآلهم الذين ماتوا على الشرك، فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبي إبراهيم استغفر لأبيه فرد الله عز وجل وبر إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تفرأ منه. ثم بعد موت عمه بثلاثة أيام أو بشهر أو بشهرين، على خلاف، ماتت خديجة زوج المصطفى. فماذا حل بالنبي بعد موت خديجة؟ هذا ما أذكره في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها، الذي كانت تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم بل تشد من عزمه ومن جهده رضي الله تعالى عنها. فلما مات عمه ومات زوجه صلوات ربي وسلامه عليه، اعتزل الناس والتزم الصمت. ثم بعد ذلك أخذت المصائب تأتي شما على رسول الله. قال ابن كثير عندي أن قريش ما نالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى بيدها إلا بعد موته، بعد موت عمه أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة فيقول بعضهم لبعض: من يأتي بسنى جزور بني فلان، فيضعه على رأس رسول الله. فجاءوا بسنى الجزور، عارف سنى الجزور يعني بيت الولد المشين، والنبي ساجد وهذه مليئة بالدم والخضرات، فوضعت على رأس رسول الله. قال ابن مسعود: لو أن لي منعة، لو أن لي قوة لذهبت فقمت بإزالة هذا الأذى عن رسول الله، فلم يستطع أحد. فأخبرت فاطمة أتت وهي جويرية صغيرة تسب القوم وتزيل وتميط الأذى عن رسول الله. عقبة بن أبي معيط والنبي في الحرم يأتي بثوبه ثم يضعه على عنق المصطفى فيقوم بخطبه. المصطفى يخنق صلوات ربي وسلامه عليه، فيأتي الصديق رضي الله عنه فيتعظ من منكبيه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نزل الأذى برسول الله واشتد الكرب برسول الله، فماذا يصنع المصطفى؟ يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن المركز الثاني في القوة بعد مكة، فيجده الطائف، والطائف تبعد عن مكة 80 كيلو. ذهب النبي إليها في روايات كان وحده، وفي رواية أخرى كان معه مولاه زيد بن حارثة. ذهب النبي مشيا على قدميه، لماذا يا رسول الله تحمل هذا العبء عليك؟ من أجل هذه الكلمة العظيمة، من أجل لا إله إلا الله. يدخل النبي على 3 هما لذاك السهل الطائف، عبد يليل بن عبد كلال بن عمر بن حبيب وأخوه مسعود، والثالث يعرض النبي دعوة التوحيد عليهم، فيقول أحدهم للمصطفى: لم يجد الله غيرك فيرسلك. ولا شك أنت يستهزئون بالمصطفى، ويقول الآخر: أمرك ثياب الكعبة، يعني أنت في ثياب الكعبة لو أن الله أرسلك. ويقول الثالث: لا أجرؤ على الكلام معك إن كنت نبي، ولا أتكلم معك إن كنت تكذب على الله. ثم لك أن تعلم أن هؤلاء الثلاثة بأهلهم ذهبوا إلى رسول الله، أعلنوا كلمة التوحيد في السنة 9 من هجرته في عام الوفود. صبر أهل الإسلام هو منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يغرو به السفهاء، يصطفون والنبي يمشي بينهم، يقومون بإلقاء الحجارة على قدمي رسول الله حتى أبيت. لك أن تنظر إلى قدم حبيبي رسول الله والدم يسيل من قدمي، ما جرم؟ ماذا قدم لكم؟ ماذا صنع لكم؟ يريد لكم جنة عرضها السماوات والأرض. حتى إن زيد بن حارثة كان يحضن قدم المصطفى حتى لا تصيبها الحجارة، حتى أحدثت الحجارة في رأس زيد شجاج حتى طروه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ترفق برسول الله من أجل الرحم. فستظل النبي بظل شجرة من عنب، فقال شيبة وعتبة لغلام له نصراني يقال له عتاس: يا عتاس، خذ هذا الطبق وخذ قطفا من عنب فاذهب به إلى هذا الرجل. فأخذه النبي ثم قال: بسم الله. فقال عتاس: إن أهل هذه البلاد لا يتكلمون هذا الكلام. فنظر المصطفى إلى عتاس فقال: من أين أنت يا عتاس؟ قال: من نينوى. قال النبي: من قرية العبد الصالح يونس بن متى. قال عتاس: وما علمك بيونس بن متى؟ قال: هو نبي وأنا نبي وهو أخي. فانقض عباس على رأس المصطفى يقبله من بين عينيه، ويقبل يديه، ويقبل قدميه. فقال أحدهما للآخر: لقد أفسد عليك غلامك. فلما جاء عباس قال له: ما حملك على ذلك يا عباس؟ قال: إن هذا الرجل خير أهل الأرض، وإنه أخبرني بشيء لا يعرفه إلا نبي. ثم بعد ذلك لم يستفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقرن ثعالب، والقرن هو الجمل الصغير، والثعالب كانت تأوي إليه بعدما كانت تأكل لحوم الأضاحي والهدي. وإبن النبي صلى الله عليه وسلم بسحابة تظل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا بأمين وحي السماء يسلم على أمين وحي الأرض فيرد المصطفى السلام على جبريل. قال يا محمد إن الله قد سمع مقالة قومك لك، وإن الله ذو الرحمة الواسعة بعث إليك ملك الجبال، فسلم ملك الجبال على رسول الله، فرد المصطفى السلام وقال يا رسول الله أتدرون يا سادة من الذي نزل للمصطفى يجبر بخاطره؟ جبريل السيد المطاع، ثم ملك الجبال، هذه الجبال بين يديه كحبات الرمال. قال يا رسول الله لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. أؤمر أنت بس، مستني كلمة منك يا رسول الله. قال المصطفى الذي علم العالم الرحمة، لا، الدم يسيل من قدميه بسبب القائم الحضارة عليك يا رسول الله. انظر إلى قمة الرحمة التي ملأت قلب رسولنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقد كان في السنة التاسعة من هجرته ذهبوا جميعا في عام الوفود، أذعنوا بأن لا إله إلا الله وأن المصطفى هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يرجع النبي إلى مكة، يريد أن يدخل مكة، يريد أن يدخل بلده، يريد أن يدخل إلى داره. قال له زيد بن حارثة كيف تدخل مكة يا رسول الله وهم قد أخرجوك منها؟ فمكث النبي في غار حراء، ثم بعث رجلا من خزاعة اسمه عبد الله بن وريق، بعثه لثلاثة للأقنس بن شريط، فرفض جمار رسول الله، قال له انزل انزل في حمايتك، النبي بيطلب الحماية. فرفض الأقنس بن شريط، فبعث لسهيل بن عمرو، فرفض سهيل بن عمرو، ثم بعث إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم لعبد الله بن أريق اذهب فنادي محمد ليبت عندي الليلة. الله، ينزل النبي مكة في جوار رجل كافر فينام النبي، ثم يصبح فيقول له المطعم اخرج يا محمد. وتسلح المطعم وبنوه ستة كانوا أو سبعة، ثم قال للنبي يا محمد طف بالبيت. يعلن المطعم بن عدي بين ظهراني أهل الكفر أن رسول الله في حمايته، فمن يجرؤ على أن يعتدي على رسول الله وهو في جوار المطعم بن عدي؟ فلما رأى أبو سفيان هذا المنظر ذهب للمطعم فقال يا مطعم تابعنا مجير، اتبعت دين محمد أم مجير لمحمد؟ قال بل مجير. قال لا نخرم ذمتك، أجرنا من أجرت يا مطعم. ثم يقول النبي بعد غزوة بدر، ولم ينس النبي هذا الموقف للمطعم بن عدي، فظل في جواره ثلاث سنوات حتى هاجر من مكة إلى مدينة رسول الله طيبة طيبها الله، بعد أن أسرى الأسرى في بدر. لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم من أجله. وفاء المصطفى لرجل كافر مات على الكفر، هذا هو دين محمد، رحمة مهداة، وفاء بالعهد حتى مع الكفر. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم بعد ذلك يأتي عام الحزن، ماذا يحدث للنبي؟ يجبر الله عز وجل بخاطر المصطفى، يريد له رحلة ليس كأي رحلة. يذهب المصطفى من مكة شرفها الله إلى المسجد الأقصى، حرره الله، ثم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، ومن السماوات العلى سنتكلم عن إسرائيل المصطفى. اللهم يا رب العالمين، نعلم ونوقن بأنك ترانا وتسمع كلامنا، فمتعنا يا رب بهدي المصطفى قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. يا رب متعنا بالنظر وبرؤية النبي في الدنيا في المنام وفي الآخرة، أن تسقنا من يده شربة هنيئة نارية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أنت الشافي فاشفنا، أنت القوي فقونا، أنت العليم فعلمنا، أنت الستير فاسترنا. يا رب يا رب طال البلاء ونزل الخلاء، فيا أرحم الراحمين ارفع عنا الغلاء والوباء. يا الله ارفع عنا الغلاء والوباء وارزقنا يا رب عيش سعدها. اللهم إننا ضعفاء لا نقوى على ألم المرض، فكيف بنا بالنظر إلى جهنم؟ فيا الله أدخلنا جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر الصلاة.